لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين قالوا لئنك له الذيب ونحن عقبة إنا إذا لخاسرون. وهم لا يشعرون. قالوا ليلك له الذيب ونحن عقبة منا وهم لا يشعرون. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاء you

إنه لا يفلح الظالمون. وقدت قميصه من دور وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. صدق الله العظيم. الفاتحة.